قال المصنف رحمه الله تعالى أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به. قلت فما أكثر هؤلاء إذا كثرهم الله تعالى. هذا من المسائل التي أخذت من الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم قال له بعد قوله إنك تأتي قومنا بكتاب ادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله، فإذا معناه أنهم لا يعرفون شهادة لا إله إلا الله وهم من أهل الكتاب وهم العلماء. ولهذا يقول هؤلاء الشارح أنهم كثيرون كثيرون لا كثرهم الله وهم علماء، وهو يشير إلى الذين يعبدون غير الله وهم يقولون لا إله إلا الله. يعني تجد أحدهم مثلا يطوف بالقبر ويستنجد بصاحبه ويسأله كشف الكروب ويسأله ربما غفران الذنوب ويسأله إزالة الكروب والخطوب التي قد تقع ويدعوه لما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، وهو يقول لا إله إلا الله. هذه مناقبة، مناقبة تمام المناقبة، لأن معنى لا إله إلا الله إبطال كل دعوة لغير الله جل وعلا، ومعناها أن الدين يكون كله لله. وهذا قوله لهذه الكلمة يكون شبه استهزاء، مثل المستهزي الذي يستهزي بهذا القول، لأنه يأتي بفعله بما يناقضه، والفعل أبلغ من القول بلا شك. لهذا ما يقع أحد من المسلمين في الاستنجاد بالأموات وسؤالهم مهما كانوا إلا وهو مناقض هذه الشهادة تمام المناقضة مهما كانت، سواء سمى والاستنجاد والدعوة سماه توسل أو تشفع أو محبة للصالحين أو غير ذلك من الأسماء التي يزينون بها الشرك، وإلا فهو شرك صريح أعظم من شرك مشرك العرب الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدرجات. وذلك أن مشرك العرب ما كانوا يدعون هذه القبور مثلا أو الأصنام أشجار، لأنه وجد عندهم قبور أو أحجار أو غيرها ما يدعونها في كل شيء، ما يدعونها عند الكروبات، ما يدعونها لكشف الخطوب، وإنما إذا وقع خطب فيهم أقبلوا على الله جل وعلا يدعونه، كما قال الله جل وعلا محتج عليهم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني أنهم يعتقدون أنه لا يكون ذلك إلا لله وحده، يعلمون هذا تماما، ولهذا احتج الله جل وعلا به عليهم، بخلاف هؤلاء الذين يدعون المقبورين يتجهون إليهم عندما يقع في الشدائد فيخلص لهم الدعاء وينسون الله جل وعلا، وهذا ما وقع للمشركين، فيكون شركهم هنا أعظم بكثير من شرك المشركين وهم يقولون لا إله إلا الله. والسبب في هذا أنهم ما علموا معنى لا إله إلا الله، ولا علموا معنى العبادة، ولا علموا معنى التأله الإله، ما يعرفون ايش معنى الإله، يظنون أن الإله هو الذي يخلق ويرزق وهو الذي يدبر الكون فقط، ما هو الذي تأله القلوب وتدعوه وترجوه وتخافه وتحبه، ما عرفوا هذا. فلكونهم جهلوا اللغة العربية التي جاء بها القرآن وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقعوا في المناقضات، في المتناقضات وقعوا فيه، هذا هو السبب. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي ما معناه، إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمول به والنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى. معنى ذلك أي فائدة في كونهم مخاطبون بفروع الشرع؟ ليس فيه فائدة إلا زيادة عذابهم فقط، يعذبون. ومعنى الخطاب مخاطبتهم بها أنهم يعذبون على تركها، على ترك الواجبات، ويعذبون على فعل المحرمات. هذا معنى المخاطبة، يعني أنه إذا فعل محرما أو ترك واجبا يكون مرتكبا لجريمة. ويدل على هذا قوله جل وعلا في ذكر الكافرين ما سئلوا وهم في النار: ما سلككم في سقر؟ ما هو الجواب؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بهم الدين. فهكذا ذكروا انهم ما يصلون ولا يؤدون الزكاة، وكانوا ما يتركون محرما الا وفعلوه، وهو قوله: وكنا نخوض مع الخائضين. فبين بهذا انهم يعاقبون على ترك الصلاة وترك الزكاة وغيرها، وان هذا هو الذي سلكهم في سقر. وان كان الاصل في هذا الكفر وعدم الايمان، هذا هو الاصل، ولكنهم يعذبون على البقية. اما كون الصلاة هي اعظم الواجبات بعد الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا يدل عليه أدلة كثيرة من الشرع، منها أن الله جل وعلا قرن الصلاة بحقه في مواضع متعددة في العمل الصالح، لما ذكر قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة. وكذلك في سورة المؤمنون: وقد أفلح المؤمنون، يعني قال الذين هم على صلواتهم يحافظون. ثم بدأ الأعمال بالصلاة وختمها بالصلاة. وكذلك في سورة سأل: إلا المصلين، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم ذكر أوصافهم وختمها بقوله: والذين هم على صلاتهم حافظون أولئك في جنات مكرمون. وهذا كله يدلنا على عظم الصلاة، حيث انها تبدأ بالاعمال الصالحة وتختم بها الاعمال الصالحة. وكذلك احاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا يدل على ان ترك الصلاة كفر، تركها كفر. ولا فرق بين تركها كسلا وتهاونا او تركها جحودا وكفرا بها، لان الجحود والكفر كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا ثبت لديه وجحد فانه يكون كافرا. حتى سنية السواك اذا ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك وجعله سنة، إذا ثبت عند الإنسان وجحد ذلك فإنه يكون كافرا إن كان سنة. هذه فرق بين الشيء الواجب والشيء المسنون في الجحود. وإنما التهاون والكسل هو الكلام فيه. الصلاة إذا تركت وتركها رأسا تهاونا بها وكسلا عدم مبالاة فإنه يكون خارجا من الدين، نسأل الله العافية. وكثير من الناس يتهاونون بذلك وللأسف، وبعضهم قد يصلي إذا فرغ من شغله، وبعضهم لا يصلي ولا يبالي. فالذي لا يصلي ليس بمسلم، ولا يجوز أن تكون زوجته مسلمة، كانت عنده زوجة مسلمة يجب أن تؤخذ منه ويفرق بينه وبينها، لأنه ليس كفءا لها. لا يجوز أن يكون الكافر زوجا لمسلمة، كما أنه لا يجوز للمسلم أن يكون زوجا لكافرة إلا ما استثني من أهل الكتاب. فكذلك في غير هذا الحديث جاءت أحاديث كثيرة تدل على تعظيم الصلاة، منها أنه ذكر صلوات الله وسلامه عليه فيما يروى عنه أنه قال أول ما يحاسب عنه العبد الصلاة، أول ما يحاسب الصلاة عن الصلاة، فإن صلحت صلاته فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت لم ينظر في سائر عمله، لم ينظر في سائر العمل. ومنها أنه جاء أنه صلاة الله وسلامه عليه وهو في سياق الموت كان يوصي بها، يقول الصلاة الصلاة وهو في الموت صلوات الله وسلامه عليه، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كان يوصي بذلك. والحديث في هذا كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم الصلاة، فيجب على المسلمين أن يهتموا بها غاية الاهتمام، وألا يتهاون المسلم في شيء من صلواته، لأن الصلاة كما جاء في الحديث أنها آخر ما يفقد من الدين، آخر ما يفقد، إذا فقدت الصلاة فقد ذهب الدين كله. أول ما يفقد من الدين الأمانة، وآخر ما يفقد الصلاة. الأمانة ما كل يستطيع القيام بها، قد أخبر الله جل وعلا أن الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان لماذا؟ لأنه ظلوم جهول. لهذا السبب إذا اجتمع الظلم والجهل أصبح فيه كل ما يحتمل أن يكون في إنسان أو في شخص، ظلم وجهل، يصبح لا يبالي ولا يقدر الأمور ولا ينظر في العواقب، فيجتمع عليه كل شيء، نسأل الله العافية. المقصود أن الصلاة أمرها عظيم جدا، ومن ذلك من الحديث ما جاء أن الله يسأل الملائكة الذين وكلوا في حفظ أعمالنا في الليل والنهار، لأنهم يتعاقبون جماعة منهم بالليل وجماعة بالنهار، فيصعدون يجتمعون في صلاة الفجر، ويصعد الذين باتوا ويبقى الذين يريدون أن يبقوا في النهار حتى تأتي صلاة العصر، فيجتمعون أي ويأتون الذين يريدون أن يبيتوا أي يبيتوا معنا، ويصعد الذين كانوا معنا بالنهار، فإذا صعدوا سألهم الله جل وعلا وهو أعلم كيف تركتم عبادي، ويقولون يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، المشكلة إذا كانوا نيام أو يلعبون، ما الجواب؟ مشكلة، أتيناهم يلعبون أو تركناهم يلعبون أو نائمون، يعني هذا في المصلين فقط، في المصلين، أما غيرهم فقد علم ماذا يكون أمرهم عند الله جل وعلا. فالمقصود هذا يدل أيضا على تعظيم الصلاة، لهذا أمر بإقامتها في آيات كثيرة، وكل ما جاءت الصلاة يقول جل وعلا الذين يقيمون الصلاة أقيموا الصلاة، ما جاء في القرآن صلوا أدوا الصلاة، لا أقيموا، والإقامة يقصد بها أن يؤتى بها تامة بشروطها وما يلزم لها، ما هو مجرد كل إنسان يقوم فيها، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، إذا دخل في الصلاة فقد دخل على الله جل وعلا، وإذا رفع يديه عند التكبير قال الله أكبر يقول العلماء هذا عبارة عن رفع الحجاب، عبارة عن رفع الحجاب بينه وبين ربه، فإنه يخاطب ربه جل وعلا، فليتأدب مع الله وليحضر قلبه قلبه، لأن الله ينظر إليه ويسمع كلامه وهو قريب منه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أكرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد. فعلى الإنسان يهتم بصلاة الإمام. وقوله صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. أصناف الثمانية معروف أنهم الفقراء والمساكين، فالمساكين صنف آخر، وقد اختلف العلماء في الفرق بين الفقير والمسكين، فمنهم من يقول المسكين أكثر حاجة، ومنهم من يقول بالعكس الفقير أكثر حاجة، والذين قالوا إن المسكين أكثر حاجة يستدلون بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس، لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. فهذا معناه أنه ما عنده شيء. والذين قالوا إن الفقير أكثر حاجة يقول: لأن الله بدأ به، والله جل وعلا لا يبدأ إلا بما هو أهم، ولأنه جل وعلا ذكر في القرآن سورة الكهف مساكين لهم سفينة، يعني الذين في قصة موسى مع الخضر المراكب في السفينة، وكان وأخبر أن السفينة دي مساكين يعملون في البحر، فأخبر أنهم مساكين ولهم سفينة، فدل على أن المسكين يكون عنده مال وإن كان مسكين. ولهذا قالوا المسكين الفقير أشد حاجة، فعرفوا قالوا الفقير الذي لا يجد شيئا، والمسكين الذي يجد نصف الكفاية، كفاية السنة مثلا، وأما الفقير فهو الذي لا يجد إلا أقل من ذلك. وكذلك العاملون الذين يعملون على الزكاة، يعني إذا أرسل عمال لجباية الزكاة وأخذها من أصحابها فهم يعطون أجر عملهم من الزكاة، وكذلك في سبيل الله يعني في الجهاد، يعني يشرى بها أسلحة، وكذلك يشرى بها ما يحمل الناس، ويعطى أيضا الذين يجاهدون منها. وابن السبيل يعني المسافر الذي يترك بلده ويسافر وينقطع به، يعني تنقطع نفقته تقل، فإنه يعطى وإن كان غنيا في بلده يعطى منها الشيء الذي يوصله. والغارمين، الغارم هو الذي يتحمل الأموال من سبيل السلاح أو غيرها. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم الكفار، رؤساء الكفار، وهذا خاص بهم فقط، لا يجوز إعطاء كافرا من الزكاة إلا هؤلاء. إذا كان للكفار رؤساء لو أسلموا أسلم بهم ناس كثير، يعطون منها تأليفا لهم، يعني ترغيبا لهم في الدخول في الإسلام. وكذلك في الرقاب، الرقاب يعني أنه يشترى الرقيق المملوك ويعتق من الزكاة، هؤلاء هم أهل الزكاة. نعم. قال: وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت منه قهرا. نعم، هذا يدل على الحديث أن الإمام إمام المسلمين هو الذي يأخذ الزكاة أو نائبه الذي ينيبه، ثم إذا أخذها فقد أداها صاحبها. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب مالك وأحمد. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. قلنا الآية الحديث يدل على أن الزكاة لا تجوز لغني، وهذا جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا هو الذي تولى قسمة الزكاة وقسمها بين الأصناف الثلاثة الثمانية، فلا يجوز أن يتعدى المسلم بزكاته أحد هذه الأصناف. أما كونه يجوز أن تدفع الزكاة لصنف واحد منها وهو أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والفقراء صنف واحد من أصناف الصدقة، فإن الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثم عطف عليهم بقية الثمانية. وكذلك كونها لا تجوز لكافر، لأن الصدقة الزكاة قال فيها تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فالضمائر تعود على المسلمين، فالكافر لا تؤخذ منه الصدقة وكذلك لا يعطاها، ولكن خص من ذلك الكافر الذي يتألف بدخوله في الإسلام، وليس كل كافر، وإنما الرؤساء الذين إذا أسلموا أسلم بإسلامهم أناس كثير، لأن الله جل وعلا يقول في الآية والمؤلفة قلوبهم، يعني أنهم يعطون ولو كانوا كفارا تأليفا لهم وترغيبا لهم للدخول في الإسلام. قال الشارح والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين، وبالعكس كنظائره كما قرره شيخ الإسلام، يعني أنه إذا قيل الفقير دخل فيه المسكين، وإذا قيل المسكين دخل فيه الفقير، أما إذا اقترنا كما في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فكل واحد يفسر بنوع من أنواع الناس، ولا يكون هذا داخلا بهذا، ويقول هذا مثل الإيمان والإسلام، فإذا جاء أحدهما دخل فيه الآخر، يعني إذا جاء مفردا دخل فيه الآخر كقوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، فهذا يدخل فيه الإيمان كله. أما إذا جاء كما في حديث جبريل إنه سأله عن الإسلام أولا ثم سأله عن الإيمان، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة التي تكون في القلب، فهكذا الفقير والمسكين، وهذا له نظائر في لغة العرب. وقوله وإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة، قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي. قلت وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا. وسبق أن هذا ما يجوز أن يؤخذ في الصدقات، يعني في الزكاة، فإنه ظلم، وإنما المتعين أن يؤخذ من الوسط، لا يؤخذ من نفائس الأموال وخياره ولا من شراره وأردائه، وهذا يكون في الأموال إذا كانت حبوبا ثمارا أو كانت ماشية، أما إذا كانت من الذهب والفضة أو ما يكون مقامهما هذا غالبا ما يكون فيه تفاوت. نعم. قال: وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. وقوله: واتق دعوة المظلوم، فاجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. وقوله: فإنه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب، وهذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله، فإنها لا تحجب عن الله فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمر بتقوى الله تعالى، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم بسوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدرج. قاله المصنف: قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. وعلم أنه لم يذكر في الحديث في هذا قوله: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فسر أن المقصود بالحجاب أنها تقبل، أن المظلوم إذا دعا قبلها الله جل وعلا. وهذا لأن السياق والقرينة، قرينة الكلام، أن هذا يدل على أنه مراد المتكلم. وكذلك قوله: إن التقوى المقصود بها مخافة الله وإقامة العدل، فإذا كان الإنسان يخاف ربه جل وعلا فإنه يفعل المأمور ويترك المحذور، فمن رزق ذلك فإنه يكون عنده وقاية تقيه من عذاب الله جل وعلا وأسبابه، أسباب العذاب. ومن أسباب العذاب العاجل، وليس الآجل، من أسباب العذاب العاجل الظلم، كون الإنسان يظلم الناس. والظلم سبق أنه أنواع، يكون بأخذ الأموال، وقد يكون باستطالة الأعراض، وقد يكون بالاحتقار والازدراء، يعني أنه قد يكون بالفعل، وقد يكون بالقول، وقد يكون بغير ذلك. فالواجب على العبد أن يتقي ربه، وألا يرى نفسه أنه فوق الناس وأحسن من الناس، فإنه إذا رأى نفسه بهذه الصورة فإنه يزدري كثيرا من الناس ويظلمه، سواء بالفعل أو بالقول. والفعل معلوم أنه ليس كل أحد يستطيع ذلك، وإنما يستطيع من كان بيده شيء من الأمر، جعل أمر له من أمور المسلمين العامة، ولو لم يكن الأمر له فيه استقلال، فإنه إذا كان بهذه المثابة استطاع أن يظلم، يظلم نفسه أولا بعدم أداء الواجب، ثم يظلم عباد الله بعدم قضاء الأمور التي أنيطت به. والسبب في هذا عدم مخافة الله جل وعلا، ثم كونه لا يتقي أسباب العذاب الذي سوف يكون عاجلا. وقد يقول مثل قائل: إن نرى كثيرا من الناس يصنعون هذه الأمور، يظلمون، ولا رأينا عذابا عاجلا يصيبهم. فالجواب أنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. يملي له ليزداد عذاب، ما هو يملي له لأنه ترك معاقبته، بل ليزداد. ولكن لو رجع وتاب إلى الله فإن الله تواب رحيم جل وعلا. ولهذا ذكر في كتابه جل وعلا عن الذين يقتلون الأنبياء أنه يعرض عليهم التوبة، أفلا يتوبون إلى الله؟ يقول لهم هكذا: أفلا يتوبون إلى الله، بعدما ذكر أنهم يقتلون أنبياء، مما يدل على كرمه وجوده جل وعلا. فالمقصود أن الظلم سبب عاجل للعذاب، وإذا وقع الظالم في شدة لن يفلت منها، يأخذه الله جل وعلا وقريبة جدا، ومهما امتد به العمر أو فسح له في الأجل فهو قريب، إذا أخذ لم يفلت، وأخذ الله أليم شديد جل وعلا. أما كونه فسر قوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب بأنها تستجاب، فهذا مقتضى اللفظ ومقتضى سياق الحديث، لأنه لما قال اتق دعوة المظلوم أردفه بقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وتقوى دعوة المظلوم بأن يجتنب الظلم ويتق الله جل وعلا. وليس معنى ذلك إبطال الحجب لله جل وعلا، فقد ثبت أن لله حجب يحتجب بها عن خلقه، وهي مما يجب الإيمان به، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولما سأله أبو ذر رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، قال له: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه، وفي رواية: رأيت نارا، يعني أنه رأى الحجب التي أخبر عنها بقول حجابه النور، حجابه النور، والله جل وعلا لا أحد يراه في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال الكذاب الأكبر الذي سيخرج ويزعم أنه رب الناس، قال صلوات الله وسلامه عليه: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. لأن تركيب بني آدم بل الخلق كلهم في هذه الحياة تركيبا ضعيف، ما يستطيع أن يقوم لرؤية الله جل وعلا، فإنه لو مثلا كشف الحجاب لأحرق كل الخلق، نوره، نور وجهه، بهاؤه وجماله، وهو الذي يقول: لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وسبحات الوجه، وجهه بهاؤه وجماله جل وعلا. فالحجب ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حجب حقيقية يجب الإيمان بها، احتجب الله جل وعلا بها عن خلقه. وأما في يوم القيامة فإن الله يكشف هذه الحجب فينظر إليه عباده المتقون الأبرار يرونه، يرون وجهه جل وعلا، وهو أعلى نعيم في الجنة. وقد جاء هذا متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن، يقول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثبت في صحيح مسلم حديث صهيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. ويقول جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهؤلاء المحجوبون عن الله هم الكفرة والفجرة، فإذا حجب الكفرة والفجرة فإن المؤمنين والمتقين يرون ربه لا يحجبون عنه. ويقول جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة يعني بهية جميلة، ظهر بهاؤها ونعيمها عليها باديا، ناظرة من النظرة، إلى ربها ناظرة من النظر، تنظر إلى الله جل وعلا. فهذا أعلى نعيم أهل الجنة. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة أن الصحابة سألوه قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل ترون القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14، ليس بينكم وبينه حجاب؟ هل تضامون في رؤيته؟ قالوا: لا. قال: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة 14. فهذا كلام واضح جلي، لو تكلف أحد الناس أن يأتي بكلام أبلغ من هذا ما استطاع، وأوضح منه وأفصح منه. فالذي ينكر الرؤية بعد هذا ضال قد ضل وترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن من ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على خطر عظيم، بل يجوز أن يكون في النار، في جهنم. وقد جاء ما يؤيد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء في قصة غزوته إلى خيبر، جاء فيها في هذه الغزوة قضيتان كلاهما يؤيد هذا. أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سار خرج من المدينة قال لمن معه: من كان معه ضعفا ضعيفا أو صعبا فليرجع، يعني بعير ضعيف أو صعب ما يستطيع أن يتحكم به فليرجع. فأبى رجل كان معه بعير صعب ما رجع، فسرد به فسقط واندقت عنقه، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال: ما له؟ قالوا: كان على بعير صعب. فقال لي بلال: ألم أمرك أن تؤذن بالناس من كان معه ضعيفا أو صعبا فليرجع؟ قال: بلى، أذنت فيه. فقال: صلوا على صاحبكم، أو قال: لا أصلي عليه. ثم قال: لا يدخل الجنة من عصى الله، من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية أنه لما حضر لقتال اليهود في خيبر، فصع أصحابه وقال: لا يقاتلن أحد منكم حتى آمره. فخرج بعض اليهود يهودي فصار يقاتل فكذب له واحد منهم فقتله اليهودي فقالوا شهيد وجاءوا به يقولون شهيد فقال هل قتل بعدما قلت لكم لا يقاتلن احد قالوا نعم قال لا يدخل الجنة من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف اذا جاء امر صريح واضح جلي فانه على خطر عظيم والامر ليس سهلا وكثير من الناس يتساهل في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب على المسلم ان يعظم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من امر اي احد من الخلق ولا قريب وان يمتثل امره ويجتنب نهيه والا فهو على خطر عظيم فكيف بالذي يخالفه صراحة وعنادا لأجل أن مذهبه لا يتبنى هذا القول فقط فمعنى ذلك أنه قدم إمامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان كذلك يجوز أن يذهب به إلى جهنم يوم القيامة ويقال اتبع ما كنت تعظمه فإن يوم القيامة كل من كان يتولى أحدا يؤتى به فيسار معه إلى جهنم فقوله في هذا الحديث إنه ليس بينها وبين الله حجاب معناه أن الله قريب سميع إذا دعاه المظلوم استجاب دعوته وأوقع في الظالم هذه الدعوة التي صدرت من المظلوم ثم هذا يدلنا على أن الظلم وإن كان قليلا فإن الله يستجيب للمظلوم لأن كل الإنسان يأخذ الإنسان الذي أمر بأخذ الصدقة يأخذ شاة حسنة جميلة وقد أمر بأن يأخذ شيئا متوسط الفرق ليس كثير يمكن الفرق شاة أخرى شاة فقط لأن بعض الشياه تساوي اثنتين فكونه مثل هذا يقتضي أنه يؤخذ إذا فعل ذلك مع أنه لا يأخذها لنفسه وإنما يأخذها للفقراء ومع ذلك يكون ظالما يستحق أن الله يستجيب لمن أخذ منه ويوقع فيه العقابة فكيف بالذي يظلم ظلما صريحا ليس فيه أي شبهة ليس له فيه شبهة فهذا أحق بأن يؤخذ وأحق بأن يجاب المظلوم فهو في الواقع محاربة لله جل وعلا ومن يحارب الله فإن الله يغلبه تعالى الله وتقدسنا قال واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج فأشكر ذلك على كثير من العلماء قال شيخ الإسلام رحمه الله أجاب بعض الناس لأن بعض الرواية اختصر الحديث وليس كذلك فإن هذا طعن في الرواية لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك ولكن عن هذا جوابان أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض وأول ما فرض الله تعالى الشهادتين ثم الصلاة فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث إنما جاء في الأحاديث المتأخرة